دينه وخلقه الطيب، وألا تقبل الزواج على من لا يرضى دينه ولا خلقه وإن كان قريبا. جزاكم الله خيرا سماحة. السائلة لها سؤال آخر تقول: كيف تكون المرأة داعية إلى الله عز وجل وفي سبيل الله في ظل ظروف أسرية تمنعها من الخروج من البيت لحضور الدروس أو المحاضرات، لأن الوالد يكرر دائما الآية الكريمة: وقرنا في بيوتكن. فما معنى القرار هنا سماحة الشيخ؟ إذا كانت المرأة عندها علم تدعو إلى الله سبحانه وله بيتها مع أهلها ومع الزوار حتى يتيسر لها الخروج إلى مجامع النساء، والواجب على أبيها إذا كان عندها علم ألا يمنعها من الخروج إلى مجامع النساء مع التستر والبعد عن أسباب الفتنة. والأصل في البقاء البيوت هو الأسلم والأولى، لقوله جل وعلا: وقرنا في بيوتكن، لأنه أبعد للمرأة عن الفتنة. لكن خروجها لحاجتها وخروجها للدعوة إلى الله أو للتعلم أو لصلة الرحم أو لعيادة المريض أو لعيادة المصاب، هذا لا بأس به، مشروع. وإنما المكروه خروجها من غير حاجة. أما إذا كان خروجها لأمر شرعي فهذا أمر مطلوب، والواجب على الآباء والأولياء أن يساعدوا على الخير. وإذا كانت المرأة الصالحة ساعدوها على الخير. أما إذا كانت تتهم بأنها تخرج باسم الخير وهي تريد الشر، هذا محل نظر ومحل اجتهاد. لكن ما داموا يعرفون أن خروجها خروج صالح ليس فيه شيء، وأنها تخرج إلى الدراسة التي ليس فيها اختلاط، أو إلى حضور حلقات العلم بين النساء، أو للدعوة إلى الله بين النساء، إذا كانوا يعلمون أن خروجها لا بأس به فالواجب عدم منعها، والواجب أن تساعد على الخير، كما كان أزواجنا يخرجنا في مصالح العامة وفي مصالح الخاصة وهن المخاطبات ويقعرن في وجهن، ومع هذا يخرجن لتعدية المصاب، ويخرجن لحفلات الأعراس، ويخرجن لغير هذا من الحاجات، وفيهن أسوة رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل حمدي مصري يقول في هذا السؤال: هناك رجل لا يجيد القراءة ولا الكتابة ولا يتفقه في الدين، هل يعذر بجهله أم لا؟ وإذا كان يعذر فما الدليل؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليه يتعلم ويتبصر ويسأل أهل الذكر ويحضر حلقات العلم حتى يتعلم دينه، لأن الله سبحانه خلقه ليعبده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة يجب أن يتفقه فيها ويعرفها من طريق أهل العلم، من طريق حضرات العلم، من طريق حلقات العلم، من طريق سماع خطب الجمعة والمحاضرات المفيدة، ويسأل أهل العلم حتى يعرف دينه. ما هي العبادة التي خلق لها؟ يسأل حتى يتبصر وحتى يتعلم حتى يؤدي ما أوجب الله عليه على بصيرة، وليس له السكوت والإعراض، بل يجب أن يسأل ويتعلم ويتفقه حتى يعبد الله على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله يقول: فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من الجزائر من السائلة جيم حكيمة من الجزائر، تقول: هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها أن تخرج للضرورة في أيام العدة؟ نعم، لها أن تخرج لحاجتها كشراء حاجة من السوق أو خروج المستشفى للعلاج أو المحكمة لدعوى عليها أو لدعوى تدعيها على غيرها، لا بأس خروجها الحاجة، لا حرج في ذلك، لكنها تبقى في البيت حتى تكمل العدة. أما خروجها الحاجة فلا يمنع منه. السائلة سماحة الشيخ أيضا لها سؤال آخر تقول: زوج أختي يصلي في البيت ولا يصلي الصلوات في وقتها، بل يقوم بجمعها ويصليها أثناء العودة من العمل. هذه الفقرة الأولى. هذا منكر، لا يجوز هذا العمل، لابد أن يصلي مع الجماعة ويصلي الصلاة في وقتها وليس له تأخرها عن وقتها، بل يجب أن يصلي الصلاة في وقتها ويجب أن يصليها في الجماعة أيضا مع إخوان المسلمين، لأن الله وقت مواقيت، وقال جل وعلا إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات. وقال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الآية. لابد أن تقام الصلاة في وقتها وليس له أن يؤخرها عن وقتها، وعليه أن يؤديها في الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال لابن عباس رضي الله عنه ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد، هل لي مرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، فأمره يجيب مع أنه أعمى ليس له قائد، فكيف بحال البصير؟ الوجوع عليه أشد وأعظم. وتأخير الصلاة عن وقتها كفر أكبر إن جمع من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة، فإذا أخر الفجر حتى تطلع الشمس عمدا أو أخر العصر حتى تغرب الشمس عمدا فهذا قد أخر الصلاة وقتها، فيكفر عند جمع من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر بس ترك الصلاة، خرجه مسلم صحيح. فالواجب الحذر من التساهل بهذا الأمر، نسأل الله العافية والسلام. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في الفقرة الأخيرة سماحة الشيخ هل يجوز لنا أن نأكل مما يهديه لنا هذا الرجل من أكل وخضروات وغيره أم لا؟ أقول هل يجوز لنا أن نأكل مما يهديه لنا هذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها من أكل وغيره أم لا؟ الهدية لا شأن لها، إذا كان مكسبه طيب لا بأس، الهدية تقبل حتى من الكافر إذا لم يكن هناك موجب لردها، الهدية أمرها أوسع، لكن إذا أراد ردها هجرا له وتعزيرا له من باب تنبيه على خطأه، فإذا رد هديته وهجره حتى يتوب يكون هذا أصلح من باب التأديب ومن باب الحث على إقامة الصلاة وأدائها. فإذا ترك قبولها، فإذا لم يقبل هديته ولم يزره وهجره فهذا مشروع إذا كان فيه مصلحة، أما إذا كان قبولها ومجيء إليها قبل الصلاة وإلى أن يستفيد فلا بأس. جزاكم الله خيرا. السائل من اليمن ومقيم بالمملكة، رمز لاسمه بميم سين ميم، يقول سؤالي فضيلة الشيخ أنا من فضل الله عز وجل علي بأنني أصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وإن شاء الله ناوي أصوم 3 أيام من كل شهر، لكن إذا صادف الشهر يوم 13 يوم الخميس و14 يوم الجمعة و15 يوم السبت، هل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة؟ أفيدوني مأجوري. نعم، صادف أيامك أيام البيض صمها الحمد لله ولا حرج. أي سؤال؟ يقول سماحة الشيخ أنا من فضل الله سبحانه وتعالى بأنني أصوم يوم الاثنين والخميس في كل أسبوع، وإن شاء الله تعالى ناوي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، لكن إذا صادف الشهر يوم 13 يوم الخميس و14 يوم الجمعة و15 يوم السبت، هل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة؟ لا، تصومه لا تابع يعني إفراده، أما صومه مع الخميس أو مع السبت فلا حرج فيه والحمد لله. يقول في من أسئلة سماحة الشيخ حججنا في عام ماضي وكان يوم التشريق الأول والثاني والثالث نقضي نهارنا في حوض البقر وفي الليل نبيت في منى، هل علينا شيء في ذلك؟ ليس عليك شيء إن شاء الله، ليس عليك الأفضل بقاءك في منى، ولكن لو خرجت لا حرج، المهم أن تبيتوا في منى والحمد لله. السائلات مقيمات في منطقة جدة يقولن في هذا السؤال نرجو الإفادة، الحكم لمن لم يتم العمرة وذلك في شهر رمضان في اليوم 27 من الشهر الكريم. يقولن هذه السائلات الحكم لمن لم يتم العمرة وذلك في شهر رمضان في اليوم 27 من الشهر الكريم، فقد أدينا الطواف كاملا ولكننا لم نستطع إتمام السعي وذلك لشدة الزحام، فما الحكم في ذلك؟ وهل هناك فدية؟ وما نوع الفدية؟ وأين ذبحها سماحة الشيخ؟ الواجب تكميل العمرة بعد تلك الليلة يسعى ويقصر ويحل، هذا هو الواجب على الجميع الرجال والنساء، لا بأس يعني يكون بين الطواف والسعي فجوة، فإذا طاف مثلا في النهار وصعب عليه السعي أو طاف الليل وصعب عليه السعي أجل السعي إلى وقت آخر وسعى والحمد لله، والذي ما سعى مثلا إلى الآن يسعى يذهب يسعى يكمل عمرته يقصر، لأنه ما زال في إحرام العمرة، إذا كان يسعى ولم يقصر لا زال في إحرام العمرة، يرجع إلى مكة ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله. وإن كان أتى زوجته وكان رجل أو امرأة أتاها زوجها فيتسلل العمرة وتكملها عمرة فاسدة وتأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي لا حرج الأولى منه، وهذه العمرة التي وقع فيها الدماء تكمل فاسدة ثم يتبع عمرة عوضا منها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه. سماحة الشيخ، الحقيقة استوقفني مقطع من هذا السؤال وهو التزاحم يوم 27 من شهر رمضان، هل من كلمة حول هذا سماحة الشيخ؟ نعم. إيش؟ التزاحم يوم 27 في العمرة. لا شفت هذا أمر يحصل به مضرة كبيرة، والذي ينبغي للمؤمنين في هذا عدم التزاحم، وإذا كان مشقة أجل يطوف في النهار يسعى في النهار يسمع الأذان يسعى في الليل يشق على نفسه وعلى غيره والحمد لله، يجتهد فيها بالتسبيح والتهليل والدعاء وأنواع الخير والذكر والقراءة ويكفي، ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي الناس الرجل والمرأة جميعا، فلا حاجة إلى الزحام الذي يضرهم جميعا، يبقى على إحرامهم يطوف يسعى في النهار والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أسامة عبد الله من الدمام يقول في هذا السؤال، ما هي شروط الزكاة؟ وهل لذبح الأغنام موضع معين في الرقبة أو الحلقوم؟ جزاكم الله خيرا. يقول ما هي شروط الزكاة؟ وهل لذبح الأغنام موضع معين في الرقبة أو الحلقوم؟ يقول سماحة الشيخ، ما هي شروط الزكاة؟ وهل لذبح الأغنام موضع معين في الرقبة أو الحلقوم؟ نعم، شروط الذبح معروفة، لا بد أن يكون الذبح في محل الذبح، وأن يجني آلة الذبح حتى ينهي الذبح، فالإبل في اللبة يقعنها في اللبة حتى تنتهي حتى تموت، والبقرة والغنم على جنبها الأيسر الأفضل تذبح على جنبها في الحلقوم والمذي، وإذا قطع الوجهين يكون أكمل الوجهين الحلقان متصلان بالحلقوم والمذي، لا بد من هذا وهذا، ولكن الحلقوم والمذي يجزي في الذبح، وإذا قطع مع حقوم أحد الوجهين أو كليهما يكون أكمل وأفضل، ولا بد أن يراعي في ذلك أن تكون الآلة جيدة، وأن لا يعذب الحيوان يذبح في محل الذبح لا في غيره. نعم جزاكم الله خيرا. له فقرة أخرى سمحت الشيخ عبد العزيز يقول بالنسبة لحكم ذبح الأضحية أو الذبيحة بالسكين الكهربائية، ما نعرف السكين الكهربائية إذا كانت السكين الكهربائية مع التسمية تقطع الحقوق من المريء يحصل بها الذبح فلا بأس، إذا كانت سكين حقيقية تقطع الحقوق من المريء سواء بالكهرب أو باليد مع التسمية بسم الله ويفعل فلا بأس. بارك الله فيكم. السائلة أم عبد الله من الرياض تقول امرأة تشتكي من زوجها حيث إنه متزوج من امرأة أخرى، وتقول بأنه لا يعدل مع أنه شخص ملتزم ويؤدي الفروض بأوقاتها ومستقيم وتحمد الله على ذلك، ويطلب منها تقول امرأة تشتكي من زوجها حيث إنه متزوج من امرأة أخرى، وتقول بأنه لا يعدل مع أنه شخص ملتزم ويؤدي الفروض بأوقاتها ومستقيم وتحمد الله على ذلك، ويطلب منها ألا تستخدم موانع الحمل، أما الثانية فقد ترك لها حرية الاختيار، ما هي نصيحتكم سماحة الشيخ لهم؟ نصيحتي للجميع الأول أن يعدل الزوج ويتقي الله في ذلك، لأن الله أوجب عليه العدل بين الزوجتين في القسم والنفقة، فلا يجر على واحدة منهما، بل يجب أن يعدل بينهما. وأما كون يمنع هذه من الحمل من تعرض الحبوب ولا يمنع الأخرى، هذا قد يكون له نظر في ذلك لأسباب تقتضي ذلك، هذا محل غر. إذا كان ما هناك أسباب تقتضي ذلك فالواجب أن يسمح لهما جميعا، يعني كل واحدة تريد الولد. أما إذا كانت ممنوعة من الولد يضرها الولد مع المرض يضرها لها أسباب معقولة ومعذرة، أما يمنعها من الولد بغير أسباب ويأذن الأخرى هذا فيه نوع من الجور، فالواجب أن يسمح لهما جميعا ولا يجوز لهما منع الحمل كلاهما، يعني لا يجوز له ولا لها، بل يجب عليهما أن يجتهدا في أسباب الحمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالزوج الولود الودود، يعني مكاثر من كل يوم القيامة، فالمطلوب تكثير النسل، يشرع للزوج والزوجة أن يجتهدا في تكثير النسل، ولعل الله ينفعهما بذلك، فإن من النعمة العظيمة أن يرزقا ذرية طيبة، فلا وجه للمنع ولا وجه للاتفاق على المنع أيضا إلا لعلة شرعية، لأسباب شرعية تقتضي المنع المؤقت، كأن تكون مريضة يضرها الحمل، كأن يكون معها رضيع يضره الحمل أو يضرها هي أيضا الحمل، المقصود كان لأسباب شرعية فلا بأس. أما منع هذه بدون سبب شرعي أو هذه بدون سبب شرعي أو منعهما بدون سبب شرعي كل هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول سماحة الشيخ بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح وأكره أن يراه الناس، علما بأنني مؤمن إيمانا كاملا بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة، وإن أمكن بجزء من الإحرام نفسه أفيدوني بذلك؟ يقول بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج لهذا العام، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح وأكره أن يراه الناس، علما بأنني مؤمن إيمانا كاملا بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة إن أمكن بجزء من الإحرام نفسه؟ لا حرج في ذلك، غطيه بقطعة من الإحرام، أما يدفع لي شيء خاص لا، لكن إذا جاء طرف الإحرام على يده لا حرج، الحمد لله، ولا مرسه ولو رأى الناس كسر. الحمد لله على كل حال يدعون له. المقصود أنه لا بأس أن يضع طرف الإحرام على محل كسر. طيب يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يفتوني في فريسة كلب الصيد أو الصقر المجرد إن كانت حية أو ميتة بعد صيدها جزاكم الله خيرا. إذا قتله كلب معلم حل، قال وجب النبي صلى الله عليه وسلم قتيلا فكل. المقصود أنه إذا قتله الكلب أو قتله الصقر، لأن أرسل الصقر أو الكلب فقتل الصيد حل الحمد لله، إلا أن يأكل منه، إذا أكل منه لا تأكل، وإنما إذا أكل فلا تأكل، إنها صاد لنفسه، أما إذا قتله ولم يأكل هو حل لنا، حل لنصيد له. السائلة من الأردن استعرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة سابقة وفي بداية هذه الحلقة، بقي لها سؤال تقول سماحة الشيخ من هم الرحم الذين على الفتاة المسلمة واجب أن تصلهم، وهل يسقط عنها هذا الواجب إذا قام به أخوها الرجل فقط؟ هذه السائلة أم مصطفى من الأردن. إيش؟ تقول من هم الرحم الذين على الفتاة المسلمة واجب صلة الرحم لهم، وهل يسقط عنها هذا الواجب إذا قام بها الأخ أو الرجل لها؟ الرحم كل القرابات رحم، لكن أقربهم في الأصول الفروع، الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولادهم على أقرب الرحم، ثم الإخوة، ثم بنوهم أولاد الإخوة، ثم الأعمام وأولادهم، وهكذا الأقرب فالأقرب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أبر؟ قال يا سلام من أبر يا رسول الله؟ قال أمك. قال لهم من قال أمك؟ قال لهم من قال أمك؟ قال لهم من قال أباك؟ ثم الأقرب فالأقرب. فالصلة تكون الأقرب فالأقرب، بالمال، بالكلام الطيب، وبالزيارة، بالأسلوب الحسن، بالسؤال عن حاله، كل هذا نوع من الصلة، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل أرسل بهذا السؤال، لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول سماحة الشيخ أنا أعرف صاحب مؤسسة لديه الكثير من العمال، قد يصل عددهم إلى 15 عامل، وهو لا يقوم بصرف المرتب لهم، مع العلم بأنه لم يصرف المرتب لهم منذ 7 أشهر، وكذلك لا يعطيهم الإعاشة وهم في حالة يرثى لها. فنرجو من سماحة الشيخ، يقول سماحة الشيخ صاحب مؤسسة لديه الكثير من العمال، قد يصل عددهم إلى 15 عامل، وهذا صاحب المؤسسة لا يقوم بصرف المرتب لهم، مع العلم بأنه لم يصرف لهم المرتب منذ 7 أشهر، وكذلك لا يعطيهم الإعاشة كاملة وهم في حالة يرثى لها. فنرجو من سماحة الشيخ النصح لمثل هذا. الواجب على المسلمين العناية بالعمال وإعطاؤهم حقوقهم وإعاشتهم، ولا يجوز لهم التساهل في هذا، هذا منكر وظلم. بل يجب على صاحب الأعمال الذين استأجرهم أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط، إن كانت تقدم كل شهر وجب تقديمها كل شهر، وإن كان بينه وبينهم على شهرين شهرين، وهكذا على الشروط اللي بينهم مع الإعاشة المشروطة لا يخل بها، هذا هو الواجب. والظلم في يوم القيامة، كل مسلم اسم حرام دمه وماله وعرضه. والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يقول الله جل وعلا ثلاثة أنا خصوم يوم القيامة، رجل أعطاني ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا من المنكرات العظيمة. فالواجب الحذر، وألا يكلفهم ما لا يطيقون، ولا يؤجل حقوقهم، بل يجب أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط. نعم. سماحة الشيخ، أولئك الذين يأتون بالعمال ويأخذون منهم مبالغ مالية كل شهر ويتركونهم يسرحون ويمرحون، ما حكم هذه النقود التي يأخذونها الذي يأخذها الكفيل وغيره؟ أين أولئك الذين يأتون بالعمال ويأخذون منهم مبالغ مالية كل شهر ويتركونهم يعملون، ما حكم هذه النقود التي تؤخذ من هذا العامل من قبل الكفيل؟ لا يجوز هذا العمل، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع هذا، وأن الواجب استخدامهم على الطريقة التي رسمت الدولة. أما أن يستخدمهم يجعلهم بين الناس يعملون ويأخذ منهم كل شهر كذا وكذا من أجل كفالته، هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن أن يستخدم حاجته فقط هو، يعني على حسب الشروط التي نظرتها الدولة. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته وإياكم. أخوة الإيمان، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ، وشكر لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.